بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن السيد الشهيد قدس سره أفاد بأنه لا يتصور في التارك أن يكون ترك اختياري وترك غير اختياري بلحاظ عالم المبغوضية، ولأجل ذلك فإن العلم الإجمالي يكون منجزا بلحاظ روح التكليف، وإن كان منحلا حقيقة بلحاظ نفس التكليف. ويلاحظ على ما أفيد المناقشة في المبنى والبناء. أما المناقشة المبنائية فإن روح التكليف ليست هي عبارة عن المحبوبية والمبغوضية، بل روح التكليف عبارة عن الإرادة والكراهة، والمقصود بالإرادة والكراهة كون الفعل أو الترك متعلقا للغرض اللزومي، بحيث لا يرضى المولى بالفعل أو لا يرضى بالترك. فمجرد كون الفعل محبوبا ليس روحا للتكليف، فقد يحب الإنسان بطبعه ما لا يقدر عليه، وقد يبغض بطبعه ما لا يقدر على فعله. فمجرد المحبوبية والمبغوضية ليست هي روح التكليف، وإنما روح التكليف المحبوبية والمبغوضية بنحو يؤدي إلى إدانة العبد وتسجيل الفعل على ذمته، كما ذكره هو قدس سره في بحث الواجب المشروط في الجزء الثاني من بحوث في علم الأصول صفحة 192. لا مجرد المحبوبية والمبغوضية، بل المحبوبية والمبغوضية بحد الإرادة والكراهة، أي بحد عدم رضا المولى بالترك أو عدم رضاه بالفعل. ومن الواضح أن المحبوبية والمبغوضية بهذه الدرجة فعل اختياري للمولى، وليس مجرد صفة نفسانية، فإذا كان فعلا اختياريا للمولى فإنما يتصور في فرض القدرة لا مطلقا، فلا يتحقق من المولى إرادة للفعل غير المقدور ولا كراهة للفعل غير المقدور. فالنتيجة لو كانت روح التكليف هي مجرد المحبوبية والمبغوضية لحصل علم إجمالي بأنه إما مبغوضية أكل اللحم الذي بيده أو مبغوضية أكل لحم السلطان، فهو يعلم إجمالا بمبغوضية فعلية. ولكن إذا كان روح التكليف هو عبارة عن الإرادة بنحو لا يرضى بالترك أو لا يرضى بالفعل، فليس لديه علم إجمالي بإرادة الترك إما في اللحم الذي بيده أو اللحم الذي بيد السلطان، باعتبار أن اللحم الذي بيد السلطان مما لا يقدر على تناوله. ولو سلمنا المبنى وقلنا إن روح التكليف هي مجرد المحبوبية والمبغوضية، ولو كانت صفة نفسانية كأن يحب الإنسان أن يصعد على سطح القمر مع أنه لا يقدر على ذلك، أو يبغض الإنسان أن يركب على رأس الشيطان مع أنه لا يقدر على ذلك. فإذا قلنا بأن روح التكليف مطلق المحبوبية والمبغوضية كما يظهر من كلامه هنا قدس سره الشريف، فحينئذ ما أفيد من أن القدرة لا تكون دخيلة في ملاك الحرمة وإنما تكون دخيلة في ملاك الوجوب محل منع. بيان ذلك: في بعض الموارد يتصور دخل القدرة في ملاك المبغوضية كما يتصور دخلها في ملاك المحبوبية. مثلا من باب المثال، حبس مال الغير أو غصب مال الغير قد يقال بأن المفسدة ليست قائمة بمطلق الحبس، أي متى ما حبس مال الغير عنه فإن الحبس ذو مفسدة، بل المفسدة قائمة بالحبس العدواني، والحبس العدواني إنما يتصور في فرض السلطنة على الفعل والترك. فإذا كان ذا سلطنة على الفعل والترك فرجح الفعل على الترك كان حبسه عدوانيا فكان ذا مفسدة. وأما لو حبس مال الغير بإكراه أو بدون اختيار بحيث لا يكون الحبس عدوانيا فليس ذا مفسدة، والنتيجة أنه أصل اتصاف الحبس بالمفسدة وأصل اتصاف الحبس بالمبغوضية منوط بالقدرة على الفعل والترك، أي السلطنة على الطرفين، وهذا متصور عقلا وعرفا. فلأجل ذلك نقول من ترك حبس مال الغير لأنه غير قادر على الحبس أصلا، فهذا الترك وإن حقق غرض المولى، لأن غرض المولى أن يبتعد عن الحبس وقد تحقق غرضه ولو بالعجز عن الحبس، إلا أن تحقق غرض المولى بالعجز عن الحبس لا يعني أن موطن مبغوضيته في مطلق الحبس وطبيعي الحبس، بل موطن مبغوضيته في الحبس العدواني، بحيث لو تحقق منه حبس لاختياري لم يكن مبغوضا. إذن كما في باب الوجوب يتصور الأمران، أي يتصور كون الملاك غير مشروط بالقدرة، كما في دفن الميت فإن دفن الميت ذو مصلحة قدرت عليه أم عجزت، ويتصور دخل القدرة في الملاك فيقال الصوم المقدور ذو ملاك، وأما الصوم غير المقدور أصلا فليس ذا ملاك في نفسه. كذلك في باب الحرمة يتصور دخل القدرة في الملاك وعدم دخلها، بأن نقول قتل النفس ذو مفسدة قدرت أم لم تقدر، شرب الخمر ذو مفسدة قدرت أم لم تقدر، لكن حبس مال الغير إنما يكون مبغوضا وذا مفسدة إذا كان حبسا عدوانيا مقدورا على فعله وتركه. فلأجل ذلك نقول إذا علم إجمالا بوجود حرام وكان هذا الحرام من قبيل ما تكون القدرة دخيلة في أصل الملاك والمبغوضية، فليس لديه علم إجمالي بمبغوضية فعلية مع فرض خروج أحد الطرفين عن قدرته، كما لو افترضنا أن لحم الميتة إنما يكون ذا مفسدتين إذا كان شنو مقدورا، فهو يعلم إما بميتة اللحم الذي بين يديه أو ميتة اللحم الموجود بين يدي السلطان، وما أكثر الميتة بين السلاطين. فإذا كان يعلم إجمالا بأنه إما اللحم الذي بيده ميتة أو اللحم الذي بين يدي السلطان وهو لا يقدر على تناوله ولا الوصول إليه. إذن فهو لا يعلم إجمالا بمبغوضية فعلية على كل حال. إذ لو كانت الميتة هي ما بين يد السلطان فهو غير مقدور له، والقدرة دخيلة في أصل الاتصاف بالملاك والمبغوضية. فتلخص من ذلك أن المدعى هو ما ذهب إليه مشهور الأصوليين من أنه في فرض خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن القدرة فإن العلم الإجمالي منحل حقيقتان بلحاظ التكليف وبلحاظ روح التكليف أيضا، خلافا للسيد طاب ثراه الذي قال العلم الإجمالي منحل حقيقة بلحاظ التكليف لكن غير منحل بلحاظ روح التكليف. المطلب الثاني الذي أفاده قدس سره قال لكنه منحل حكمان، العلم الإجمالي منحل حكمان، وبيان ذلك بأحد بيانين تعرض لهما. البيان الأول قال صحيح أن المكلف يعلم إجمالا إما بمبغوضية أكل اللحم الذي بين يديه أو مبغوضية أكل اللحم الذي بين يدي السلطان، لكن هذه المبغوضية وإن كانت فعلية غير قابلة للتنجيز لأنها جامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبل التنجيز. وبيان ذلك أنه إن كانت الميتة هي اللحم الذي بين يديه فالمبغوضية قابلة للتنجيز، وأما إذا كانت الميتة اللحم الذي بين يدي السلطان فهي شنو؟ غير قابلة للتنجيز لعدم القدرة. وأشكل عليه بعض تلامذته في كتاب مباحث الأصول الجزء الرابع صفحة 213 بأنه إذا فرض الملاك فعلي والمبغوضية فعلية فهي شنو؟ قابل للتنجيز. ولكن ما يذهب إليه السيد قدس سره غير ذلك. بيانهم أن التنجيز حكم عقلي وموضوع هذا الحكم العقلي دائماً حسن العدل وقبح الظلم، بمعنى أن التنجيز من صغريات حكم العقل بحسن العدل وقبح الظلم. فمعنى كون الفعل منجاز ليس هو كونه مبغوضا، بل معنى كون الفعل منجاز حكم العقل بلزوم الفعل أداء لحق المولوية. فإن الفعل حينئذ عادل، لأن فيه أداء لحق المولوية والعدل لازم، وفي تركه قبح، فإن في تركه تضييعا لحق المولى وهو ظلم، والظلم قبيح. فمعنى التنجيز هو حكم العاقل بضرورة العمل لكونه عدلا، وقبح تركه لكونه ظلما. ومن الواضح أن محيط الحسن والقبح إنما هو الفعل الاختياري ولا يشمل غير المقدور. فلو فرضنا أن المكلف غير قادر على الفعل من الأصل، فلا يحكم العقل بأن صدور الفعل منه قبيح، هو غير قادر عليه، فكيف يقال له بأن صدور الفعل منك قبيح؟ إذن بما أن التنجيز قضية تنجيزية لا قضية تعليقية، أي بعبارة أخرى ليس التنجيز هو أن يقول العاقل على فرض أنك ارتكبت الفعل عن اختيار منك كنت مستحقا للعقوبة، هذا معنى التنجيز. فالتنجيز هو قضية شنو؟ تعليقية. إن ارتكبت الفعل عن اختيار منك كنت مستحقا للعقوبة، هذا هو التنجيز. فلو كان هذا هو التنجيز لصدق حتى في غير المقدور، لأنها قضية شرطية، والقضية الشرطية صادقة وإن لم يصدق شرطها. فيقال حتى للصعود على سطح القمر مثلا، أو الوصول إلى المريخ مثلا، إن قدرت على صعود المريخ كنت مستحقا للعقوبة، إذن حرمة صعود المريخ منجزة في حقك، هذا مما لا معنى له. بل التنجيز قضية تنجيزية، بأن يقول العقل بالفعل يجب عليك العمل لكونه عادل ويقبح منك الترك لكونه ظلم، أو يقول يقبح منك الفعل لكونه ظلمان. وهذه القضية التنجيزية لا تتأتى إلا مع كون الفعل مقدور الفعل والترك. فتبين بذلك صحة ما أفاده السيد الشهيد قدس سره من أن مجرد العلم بالمبغوضية، أن أعلم بأن اللحم مبغوض، هذا لا يعني أنه منجز، أي أن العقل يحكم بقبح العمل على كل حالين. بل الجامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبل التنجيز ليس منجزان. هذا هو البيان الأول وهو تام. البيان الثاني، قال على مسلك الاقتضاء من أن منجزية العلم الإجمالي فرع تعارض الأصول، ليست الأصول هنا متعارضة، فإن المكلف المسكين المستكين إذا علم إجمالا إما بأن اللحم الذي بين يديه ميتة أو اللحم الذي بين يدي سلطان الزمان. فحينئذ يقول: أصالة البراءة عن حرمة أكل اللحم الذي بين يديه جارية بلا معارض، لأنه لا وجه لجريان أصالة البراءة عن حرمة اللحم الذي بين يدي السلطان. لماذا؟ لأن مفاد جريان البراءة نفي وجوب الاحتياط، ووجوب الاحتياط كما تعلمنا من رسائل الشيخ الأعظم وجوب طريقي، الغرض من حفظ غرض المولى. وبما أن غرض المولى منحفظ، لأنك لا تقدر على الوصول إلى اللحم الذي بين يدي السلطان، فالغرض منحفظ بعجزك عن الوصول، فلو قال المولى يجب عليك الاحتياط بترك لحم السلطان لكان هذا الوجوب مستهجنا، لأنك تارك بلحاظ عجزك. فإذا كان وضع وجوب الاحتياط في غير المعقول، في غير المقدور لغوان، فرفعه أيضا لغوان. ما لا يمكن فيه وضعه لا يمكن فيه رفعه. فحيث إن المولى لا يمكنه أن يقول احتط من جهة اللحم الذي بين يدي السلطان لأنك عاجز عنه، إذن لا معنى لأن يقول اجري البراءة عن حرمته بمعنى رافع وجوب الاحتياط. فأصالة البراءة لا تجري في اللحم الذي بين يدي السلطان، إذن تجري في اللحم الذي بين يدي المكلف بلا معارض. فالعلم الإجمالي إن لم يكن منحلا حقيقة فهو منحل حكمان. تم الكلام في هذه الصورة. إحنا نحذف كثير من البحوث ترى، مو يعني فرنش، يعني بحثنا في هذه السنة بالنسبة إلى البحث في العام الماضي ثلث البحث، ثلث. نحذف كثير من البحوث والمطالب ونقتصر على أهم الأهم الأهم. هذاك البيان الأول يجي على مسلك العلية، ولهذا احنا ذكرنا بيانين، أحسنت، لأن البيان الأول ناظر لمسلك العلية والبيان الثاني ناظر لمسلك الاقتضاء. الصورة الثانية أن يكون أحد طرفي العلم الإجمالي غير مقدور عادة، لأنه غير مقدور عقلا، بمعنى أن الشيخ إحسان أصابه الأرق ما قدر ينام كثير فجاء متأخرا عن الدرس. فالمقصود بذلك أنه إذا علم المكلف بأحد طرفين أحدهما مما يشق عليه، لأنه مما لا يمكن الوصول إليه، مما يشق عليه، حيث قلنا فيما سبق أن الصور شنو؟ ثلاث. الصورة الأولى أن يعلم إما بنجاسة سرواله أو سروال السلطان، وفي هذه الصورة يكون أحد الطرفين مما لا يمكن الابتلاء به. الصورة الثانية أن يكون خارجا عن محل ابتلائه، بمعنى يشق عليه، مو أنه غير مقدور، يشق عليه تناوله، كما إذا علم بنجاسة سرواله أو سروال جاره مثلا. والصورة الثالثة أن يكون أحد الطرفين مما لا داعي له لارتكابه، وإن كان مقدورا عقلا وعادة، كان يعلم بنجاسة سرواله أو سروال زوجته مثلا، فإنه لا داعي له للبس سروال زوجته، لأنه شنو؟ غير مقدور له. فالكلام في الصورة الثانية. وقد أفاد المحقق النائيني والمحقق العراقي أن التكليف مستهجن في فرض عدم القدرة العادية، وإن كانت هناك قدرة عقلية. فلنبدأ أولا بما ذكره المحقق العراقي، لأن كلام النائني يحتاج إلى تأمل. فقد أفاد المحقق العراقي في نهاية الأفكار، قال: إذا كان الفعل غير مقدور عادة لم يصح التكليف فيه، لا بعثا ولا زجرا، إلا معلقا على القدرة. مثلا لو قيل للفقير لا تتزوج بنت السلطان فإن هذا مستهجن، كأن يقال له تزوج بنت السلطان، كما أن بعثه مستهجن، زجره أيضا مستهجن، لأنه أساسا تارك للزواج من بنت السلطان، فبما أنه بطبعه تارك للتزوج من بنت السلطان لأنه مما يشق عليه عادة، فبعثه وزجره عن هذا الفعل مستهجنون، إلا أن يقول إن قدرته. فإذا قال إن قدرته على تزوج بنت السلطان فلا تتزوج أو فتزوج، كان صحيحا، وإلا بدون التعليق على القدرة هو جنو مستهجن. قال، التفت لها المثال، قال: بل في بعض الموارد يكون التكليف مستهجن حتى مع التعليق على القدرة، كان يقال للغبي إن صرت مجتهدا قادرا على استنباط الأحكام فعليك بالاحتياط في الفتوى، فإن هذا تكليف مستهجن، فإن الغبي وإن كان قادرا عقلا على أن يكون جنو مجتهدا، إلا أنه حرج عليه ومشقا. وقد قال شيخنا الأستاذ لبعض التلامذة: أنت إن شاء الله تصير مجتهدا بعد 50 سنة. فالشاهد أنه إذا كان غبيا فأن يقال له إن صرت مجتهدا فعليك بالاحتياط في الفتوى، هذا التكليف مستهجن حتى مع التعليق على القدرة. إذن ففي الموارد التي يشق ارتكاب الفعل يكون التكليف مستهجنا، فإذا كان أحد الطرفين مما يشق، بأن علمت إجمالا إما بنجاستي هذا السروال أو سروال الجار، ولو كانت النجاسة في سروال الجار لكان التكليف باجتنابه مستهجنا. إذن فليس عندي علم إجمالي بتكليف فعلي، إذ على فرض أن النجاسة في السروال الذي بين يدي فالتكليف صحيح، وأما على فرض أن النجاسة في سروال الجار فالتكليف مستهجان. يأتي الكلام إن شاء الله.